بما يناسب شروره ومفاسده وأضراره، فأحسنوا إذن الاستعداد بالاجتهاد في أن تكونوا دائما على صواب وحق وعدل وخير، على صواب وحق وعدل وخير الإسلام، لا تنحرفوا أبدا عنه. قوله تعالى: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، أي ذلك الحاكم العادل الذي لا حاكم بحق غيره تعالى، المتصف بكل صفات الكمال الحسنى، عظيم الشأن، المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يضع كل أمر في موضعه بكل حكمة دون أي عبث، وبالتالي فحكمه هو حتما ودوما الصواب، ويؤدي بكم أيها البشر إلى كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم، وليس قطعا آلهتكم التي تعبدونها غيره والتي لا تقدر على شيء. هو ربي، ليس لي رب غيره، أي وحده، الذي يربيني وهو خالقي ورازقي وراعيني ومساعدي ومرشدي لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، وعليه وحده لا على غيره توكلت واعتمدت في جميع شؤوني، وإليه وحده أنيب، أي أرجع في كل أموري، وأتوب إليه من أخطائي عائدا له ولإسلامي أولا بأول عند أي خطأ، لأزيل سريعا أي تعكير لسعادتي بتعاسة هذا الخطأ، فأنا لا أحتاج لأي أحد غيره، وهو بالتالي المستحق وحده للعبادة، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وأنا أفتخر وأعتز وأطمئن وأسعد تماما بكل ذلك، فافعلوا مثلي أيها الناس جميعا لتسعدوا كسعادتي في الدارين.